ممكن احبك او اضحي بقلبي، مش ممكن احبك او اضحي بقلبي، مش يمكن قلبك يوم يكره حبي وارجع دلل وابكي على حالي، وارجع دلل وابكي على حالي. ما بلاش للأول أشغل بكبالي، وانا قلب الحب احالف ما يسلم. على ايه تستنى وتعيش تتمنى، على ايه تستنى وتعيش تتمنى وتضيع تحلم بالجنة. ما بلاش للأول أشغل بكبالي. برضو يا نور عيني مش ممكن احبك، مهما حد غريني الحب بحبك، برضو يا نور عيني مش ممكن احبك. وان كنت حبك يوم وارحم حالك، او ان كنت حتوعد يوم وارحم حالك، حتقل وقال وعد واشغل لك بالك. ما بلاش للأول أشغل بك بالك.